جمال اللغة العربية. جمال اللغة العربية حدا بأهلها إلى تعظيمها، فحملوها بأرواحهم وقلوبهم قبل أن يحملوها على ألسنتهم وأقلامهم، فكانوا رموز البلاغة وأعلام الفصاحة، فضلاً عن كونها لغة القرآن الكريم وكلام أهل الجنة. جمال اللغة العربية برنامج يتناول تميز اللغة العربية من حيث سعة ألفاظها وحلاوة معانيها وتعدد مدلولاتها، ومن حيث كونها لغة عقيدة وعلم وحضارة تجسدت فيها الحضارة أدباً وعلوماً وفنوناً شتى. الحمد لله رب العالمين الذي نزل الفرقان على عبده قرآنا عربيا وآتانا من الهداية صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على حبيبه المرسل رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا ورسولا ونبيا، وعلى آله وصحبه الطيبين من سلكوا إلى رضا الله دربا سنيا ونهجا نقيا. وبكف الشوق دقينا لبوايا. أرحب بكم مستمعين الكرام في هذا اللقاء المباشر على الهواء. هنادي تحييكم من وراء الميكروفون والهندسة الصوتية، ونتمنى أن تستفيدوا مما سنقدمه لكم. أحلى الأوقات أتمناها لكم اليوم بمرافقتي وبما سأقدمه لكم من فقرات تتكلم عن جمال اللغة العربية، عن حفظ الهوية، عن الإمام الجوهري إمام اللغة، سننقل إليكم معنى كلمة استوى في لغة العرب، قوم لسانك، هذه الفقرة التي أيضا ننقلها إليكم من ضمن فقرات جمال اللغة العربية. ماذا تقول العرب في تفصيل الأصوات من الأعضاء؟ ومعنى الآية ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. تحية لكل مستمعينا على الموقع 2mfm.org، ولن ننسى أن نوجه التحيات إلى كل مستمعينا عبر الموجة 92.1 FM. تحية لكل مستمعينا أيضا عبر الديجيتال راديو ومن يتواصل معنا عبر الواتس أب للإذاعة +61 410 8030. عرفناكم على فقرات برنامجنا لهذا اليوم، دقائق قليلة سنسمعكم فيها هذه الأنشودة الرائعة وسنعود إليكم ونبدأ بفقراتنا عن جمال اللغة العربية. حبيبي حبيبي الهوية. محمديون محمديون محمديون محمديون محمديون محمديون محمديون محمديون محمديون. قالوا إلى من تنتمي؟ قالوا إلى من تنتمي؟ فأجبتهم لمحمدي فأجبتهم لمحمدي. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده قرآنا عربيا، وصلى الله وسلم على حبيبه المرسل رحمة للعالمين بشيرا ونبيا، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الفضل عند الله بالتقوى، والكرامات في الطاعات، والشرف في التنافس في عمل الصالحات بالنيات المخلصات. ولكن الله عز وجل خص من شاء بما شاء، ورفع من شاء على ما يشاء، فجعل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم مرتبة الفضل على من سواها من أمم خلت. وقد جعل الله البشر شعوبا وقبائل، وخص هذه الأقسام كلا بعادات وصفات وأخلاق وسمات. وكان العرب ممن اختارهم الله من بني إسماعيل وشرفهم ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أشهر ما عرفت به العرب آدابهم وعادات الخير ومزايا الفضل هي حديث التاريخ ومضرب المثل وكلمة الحكماء. فالأدب من حيث الأصل هو الدعوة إلى النافع المفيد والنهي عن القبيح في الفعل والسلوك. وكان التأديب التربية على محاسن العادات التي كانت في مختلف عصورهم سادات من نخوة ومروءة وشهامة وعفة نفس وكرم وضيافة وحفظ النسب والفصاحة والبلاغة وحصافة الرأي وحسن التصرف والتدبير. هكذا أصل الأدب عند العرب، وإن نزع في عصور متقدمة إلى يومنا هذا إلى ما يتعلق بالتعبير بالكلمة شعرا ونثرا وخطابة بقالب النحو والبلاغة والوزن والقافية وتزيين المباني واستحداث المعاني وما أشبه ذلك. نتحدث عن حفظ الهوية. ولا ينبغي لنا إهمال الأصل في الأدب ولا اختصار هذه الكلمة إلى ما آلت إليه، فنحن لنا شرف الإيمان والإسلام والانتساب إلى هذه الأمة العظيمة بعربها وأعاجمها، بأبيضها وأسودها وأصفرها وأحمرها. ولكننا نعرف فضل الله علينا أن جعلنا ممن نطق بالعربية لغة القرآن، وجعلنا من أمة ولد فيها سيد الناس محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن محتاجون أفرادا ومجتمعات إلى تلك الآداب التي كانت من سمات العربي والمزايا والصفات التي تمدح بها بنو إسماعيل. وهي الصفات التي أمر بها ديننا وحض عليها ودعا إلى التنافس بين فاعليها رغبة فيما عند الله وطلبا لثوابه ورضاه. ألسنا بحاجة اليوم أكثر مما مضى إلى النجدة والمروءة في نصرة هذا الدين وأهله؟ ألسنا بحاجة اليوم أكثر مما مضى إلى إغاثة الملهوف ونصرة المظلوم، إلى إطعام الجائع وكسوة العاري وإيواء المتشردين؟ ألسنا بحاجة اليوم أكثر مما مضى إلى إطعام الجائع وكسوة العاري وإيواء المشردين، إلى حمية القلوب وتحرك الهمم والعزائم للدفاع عن ديننا العظيم؟ أفلسنا نحتاج إلى كرم النفس وجود اليد فيما بيننا لتكون الإلفة وتسود المحبة وتتصل الأرحام ويتواصل الكرام ويعرف الفضل فيما بيننا لأهله؟ غريب الدار في قلبه انكسار، منه الدموع غزاء كميت يرى. أما نحتاج لنعرف من نحن وممن نحن، كما كان العربي يعد آباءه وأجداده إلى 20 و50 ليؤكد الأصل ويحفظ الهوية، ويعرف الأقارب والأباعد فيصل الرحم ويجعل المودة في القربى، ويتعلق بأهله ويتمسك بأرضه ويحافظ على حقه على ما شرع الله لا بحسب ما استفزته العصبية؟ أما نحتاج إلى التمكن من معرفة لغتنا وعلومنا وأن نؤدب بها وعليها أبناءنا وبناتنا لنكسر صورة موج الطعن بها وأعاصير الحط من شأنها، ونهزم محاولات إهمالها وتصويرها بأنها لغة صعبة المنال، منيعة التحصيل، ضعيفة في آفاق التعبير، وهي اللغة العربية السهلة الفخمة، الفصيحة الرخيمة، العظيمة المختارة لأهل الجنان لسانا، وهي سيدة اللغات بلاغة وبيانا. ولا ينبغي أن ننسى الخط العربي والحرف العربي، فهو الوعاء الأصل للكلمة العربية، فلا بد من أن نمسك بأيدي أطفالنا في بحر العلم لتجري كلماته على سطور عربية مستقيمة تؤدي بهم إلى انسياب القلوب بحب العربية لفظا وخطا وتعبيرا وأداء وفصاحة، ليتقنوا قراءة كتاب الله وليفهموا المعاني الدينية من الكتاب والسنة وأقوال علمائنا وحكمائنا أدبا وشعرا على المنوال العربي والأسلوب الصائب السوي. ولعل أول ما نحى الناس إلى إطلاق الأدب على الشعر البليغ الفصيح فلأنه كان ذلك القالب لنقل معاني الأدب بما ذكرنا من حث على عادات الشرف ونهي عن عادات السوء، حيث كانت أبيات الشعراء في كثير من الأحوال وعبارات الخطباء مفعمة بمعان حكمية وأمثال سلوكية، وكان البيت السائر في الغالب بيت الحكمة والمثل الطائر، هو مثال الصدق كما قال الشاعر: وإن أحسن بيت أنت قائله بيت يقال إذا ما قلته صدقا. فأن نكون أدباء في أصل الأمر وحقيقته وقد عرفنا الدين وشرع الحق، معناه أن نكون أتقياء، نحفظ هويتنا، ذواتنا وأشخاصنا، نحفظ من حولنا، ونرعى حقنا، ونحسن ونعطي، ونتحاب ونتباذل، ونتهادى ونتواصل، ونتزاور ونتشاور. لساننا يقول من نحن وممن نحن، نعتز بما هو عز ونتشرف بما هو شرف، ونتبع ما هو حق، ونلتزم ما هو مستقيم، ونطلب في ذلك كله أن يرضى عنا ربنا المعبود، ولا نصرف لغير وجهه نية، ولا ننصرف عن هداه، ونرجوه رجاء العبد الصالح لمولاه. محمديون محمديون محمديون محمديون محمديون محمديون محمديون محمديون محمديون. قالوا إلى من تنتمي؟ قالوا إلى من تنتمي؟ فأجبتهم لمحمدي، فأجبتهم لمحمدي. نعم، نحن لنا شرف الإيمان والإسلام، نحن لنا شرف الإيمان والإسلام والانتساب إلى هذه الأمة العظيمة، أمة سيدنا محمد. قالوا إلى من تنتمي؟ قالوا إلى من تنتمي؟ فأجبتهم لمحمدي، فأجبتهم لمحمدي. يا ليتني أدركته ورأيت وجه محمدي، يا ليتني أدركته ورأيت وجه محمدي، أو نلت منه قبلة في خده أو في اليد، في خده أو في اليد، في خده أو في اليد. يا من خلقت محمدا، علقتني بمحمد، عطف علي محمدا، واجعل بقربه مرقدي. لو زارني في رؤية ماذا أقول لسيدي؟ ماذا أخبره ترى؟ وبأي شيء أبتدي؟ الإمام الجوهري إمام اللغة. إمام اللغة أبو نصر إسماعيل بن حماد التركي الأتراري، وأترار هي مدينة فاراب، أي من بلاد ما وراء النهر في أرض خراسان. الإمام الجوهري مصنف كتاب الصحاح، وأحد من يضرب به المثل في ضبط اللغة وفي الخط المنسوب، يعد مع ابن مقلة وابن البواب ومهلهل والبريدي. ماذا كان يحب الإمام الجوهري؟ كان يحب الأسفار والتغرب، دخل بلاد ربيعة ومضر في تطلب لسان العرب، ودخل دار الشام والعراق، ثم عاد إلى خراسان فأقام بنيسابور يدرس ويصنف ويعلم الكتابة وينسخ المصاحف. يا ترى عمن أخذ الإمام الجوهري العربية؟ يا ليلي يا ليلي يا ليلي، يا من تحماك أبا القاسم، أبا القاسم لأمان رضا. أخذ الإمام الجوهري العربية عن أبي سعيد السيرافي وأبي علي الفارسي وخاله صاحب ديوان الأدب أبي إبراهيم الفارابي، وللجوهري نظم حسن ومقدمة في النحو. قال جمال الدين علي بن يوسف القفطي: مات الجوهري مترديا من سطح داره بنيسابور في سنة 93، رحمه الله. ماذا قال عنه الإمام السيوطي؟ قال السيوطي: كان، أي الإمام الجوهري، من أعاجيب الزمان ذكاء وفطنة وعلما، وأصله من فاراب من بلاد الترك، وكان إماما في اللغة والأدب، وخطه يضرب به المثل لا يكاد يفرق بينه وبين خط ابن مقلة، وهو مع ذلك من فرسان الكلام والأصول، وكان يؤثر السفر على الحضر ويطوف الآفاق، واستوطن الغرب على ساق، ودخل العراق فقرأ العربية على أبي علي الفارسي والسيرافي، ونزل الدامغان عند أبي الحسين بن علي الذي هو من أحد أعيان الكتاب والفضلاء، ثم أقام بنيسابور ملازما للتدريس والتأليف، وتعلم الخط وكتابة المصاحف والدفاتر حتى مضى لسبيله عن آثار جميلة، وصنف كتابا في العروض ومقدمة في النحو والصحاح في اللغة، وهو الكتاب الذي بأيدي الناس اليوم وعليه اعتمادهم، أحسن تصنيفه وجود تأليفه. إليكم الآن ثناء العلماء عليه. على من؟ على الإمام الجوهري إمام اللغة. قال ياقوت الحموي عن كتابه الصحاح في اللغة: وهذا الكتاب هو الذي بأيدي الناس اليوم وعليه اعتمادهم، أحسن تصنيفه وجود تأليفه وقرب متناوله وأبر في ترتيبه على من تقدمه، يدل وضعه على قريحة سالمة ونفس عالمة. وفيه يقول أبو محمد إسماعيل بن محمد بن عبدوس النيسابوري: هذا كتاب الصحاح سيد ما صنف قبل الصحاح في الأدب، تشمل أبوابه وتجمع ما فرق في غيره من الكتب. أنت الحبيب فجد بعطاء داوي الكهيب أفض بنداك، فمتى لقياك عساني أرى، فمتى لقياك عساني أرى يممت. أما الآن فاسمعوا ماذا قال أبو منصور الثعالبي اللغوي في كتابه يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر عن الإمام الجوهري. قال: من أعاجيب الدنيا، وذلك أنه من الفاراب إحدى بلاد الترك، وهو إمام في علم لغة العرب، وخطه يضرب به المثل في الحسن، يذكر في الخطوط المنسوبة لخط ابن مقلة، ثم هو من فرسان الكلام، ويذكر في الخطوط المنسوبة لخط ابن مقلة ومهلهل واليزيدي، ثم هو من فرسان الكلام وممن آتاه الله قوة وبصيرة وحسن سريرة وسيرة، وكان يؤثر السفر على الوطن والغرب على السكن والمسكن، ويخترق البدو والحضر، ويدخل ديار ربيعة ومضر في طلب الأدب وإتقان لغة العرب. ومرادي وحين قضى وطره من قطع الآفاق والاقتباس من علماء الشام والعراق عاود خراسان، وتطرق الدامغان فأنزله أبو علي الحسن بن علي وهو من أعيان الكتاب وأفراد الفضلاء عنده، وبذل في إكرام مثواه، أخذ حظه من أدبه وخطه، ثم سرحه بإحسان إلى نيسابور، فلم يزل مقيما بها على التدريس والتأليف وتعليم الخط الأنيق وكتابة المصاحف والدفاتر اللطائف، حتى مضى لسبيله عن آثار جميلة وأخبار حميدة، وكما ذكرنا له كتاب الصحاح في اللغة. أما الآن فسننقل إليكم معنى الآية: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. مكر الله ليس بالمعنى الذي ينسب المكر إلى العبد، المكر بالنسبة للعبد نقص، أما مكر الله بالماكرين ليس نقصا بل دليل على كمال قدرته، ومعناه يوصل إليهم الضرر من حيث لا يشعرون. تنبيه مهم: لا يجوز تسمية الله ناسياً وماكراً ومستهزئاً، ومن سماه بذلك يكون قد خرج من الملة لأنه استخف بالله. أما إذا قال على وجه المقابلة أي المشاكلة فليس فيه تنقيص، كما في قوله تعالى: ومكروا ومكر الله، وقوله: نسوا الله فنسيهم. والمشاكلة معناها مشابهة اللفظ لللفظ مع اختلاف المعنى. ومعنى الآية: نسوا الله أي تركوا طاعته، فنسيهم أي ترك عونهم ونجاتهم فتركهم في العذاب. بهواك ألحانا رنمها الحاكي، القلب تغنى بهواك ألحانا رنمها الحاكي، نغم يضحك نغم باكي عن حال الصب والهاني. يا طيبة دار العدنان، يا طيبة دار. نعيد عليكم هذا التنبيه المهم: لا يجوز تسمية الله ناسيا وماكرا ومستهزئا، ومن سماه بذلك خرج من الملة لأنه استخف بالله. في هذه الآية: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، أسند الله إلى نفسه المكر، ومكر الله ليس كمكر العباد. مكر الإنسان أن يحاول إيصال الضرر إلى إنسان بطريقة خفية يحتاج فيها إلى استعمال بعض الحيل، أما مكر الله فليس هكذا. مكر الله هو إيصال الضرر إلى من يشاء من عباده من حيث لا يعلم ذلك العبد، ولا يظن ولا يحسب أن الضرر يأتيه من هنا، فمكر العباد مذموم، أما مكر الله لا يذم، لأن الله لا يجوز عليه الظلم، لا يكون ظالما إن انتقم من عباده الظالمين بما يشاء. نقلنا إليكم الأسبوع الماضي مستمعين الكرام بعض من معاني كلمة استوى في لغة العرب، وسنكمل معكم اليوم عن هذه المعاني. من معاني استوى في لغة العرب: العلو. قال ابن منظور في لسان العرب ما نصه: قال الأخفش: استوى أي على، تقول: استويت فوق الدابة وعلى ظهر البيت أي علوته. والاستواء بمعنى العلو قد يكون بالرتبة وقد يكون بالمكان، وهذا مستحيل على الله. تأتي بمعنى القهر أو الاستيلاء، يقال استوى فلان على بلدة كذا إذا احتوى على مقاليد الملك واستوى عليها وحازها. يا الله يا الله يا من ليس له أشبه، توحيدك يا رب الكون في قلبي يا ما أحلى. يا الله يا الله يا من ليس له أشبه، توحيدك يا رب الكون في قلبي يا ما أحلى. الإمام الطبري أبو جعفر محمد بن جرير الطبري الذي توفي في سنة 310 للهجرة ذكر في تفسيره جامع البيان أن الاستواء في كلام العرب منصرف على وجوه، منها الاحتياز والاستيلاء، ثم أول قول الله تعالى ثم استوى إلى السماء فقال على عليها علو ملك وسلطان لا علو انتقال وزوال. وهذا من الطبري تنزيه لله عن الجهة والمكان وعن الاستقرار والجلوس والمحاذات وما كان من صفة المخلوق. قال الطبري في مقدمة تاريخه عن الله عز وجل لا تحيط به الأوهام ولا تحويه الأقطار ولا تدركه الأبصار. إن الله تعالى خلق العرش إظهارا لقدرته، إظهارا لقدرته، إظهارا لقدرته، إظهارا لقدرته، إظهارا لقدرته، ولم يتخذه مكانا. اللغوي أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي قال فيه الذهبي ما نصه شيخ العربية، أي الذهبي مدح أبا القاسم، مدح الزجاجي فقال عنه شيخ العربية وتلميذ العلامة أبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج وهو منسوب إليه. قال الزجاجي في كتابه اشتقاق أسماء الله ما نصه والعلي والعالي أيضا، أي القاهر الغالب للأشياء. فقول العرب على فلان فلانا أي غلبه وقهره، كما قال الشاعر فلما علونا واستوينا عليهم تركناهم صرعى لنسر وكاسري، يعني غلبناهم وقهرناهم واستولينا عليهم. الله الهادي المتعال لا نتصوره في البال، الله الهادي المتعال لا نتصوره في البال، لا باللون ولا الأشكال يوصف نزه ذات أما الحافظ أبو القاسم الطبراني الذي توفي سنة 360 للهجرة قال في التفسير الكبير والاستواء أي الاستيلاء، ولم يزل الله سبحانه مستوليا على الأشياء كلها إلا أن تخصيص العرش لتعظيم شأنه، أي لتعظيم شأن العرش. أما اللغوي المعروف بابن منظور واسمه محمد بن مكرم الإفريقي المصري قال في كتابه لسان العرب من غير أن يتعرض لتفسير آية الاستواء ما نصه استوى أي استولى وظهر. أما المفسر النحوي أبو حيان الأندلسي ذكر في تفسيره عدة أقوال في معنى الاستواء. الثاني علا وارتفع من غير تكييف ولا تحديد، وقاله الربيع بن أنس، والتقدير على أمره وسلطانه، واختاره الطبري. ردد أكثر ذكر الله، لا إله إلا الله. الثالث أن يكون إلى بمعنى على، أي استوى على السماء، أي تفرد بملكها ولم يجعلها كالأرض ملكا لخلقه. أما اللغوي المفسر المعروف بالسمين الحلبي فقد قال في كتابه عمدة الحفاظ ما نصه الرحمن على العرش استوى، أي استولى. وللاستواء غير ذلك من المعاني، فمن أراد التوسع فليطلبها في معاجم اللغة. لسانك. قل أكفاء وكفاء، ولا تقل أكفاء، لأن أكفاء بكسر الكاف جمع كفيف، الذي فقد بصره. أما أكفاء بسكون الكاف فمفردها كفء، والكفء هو المماثل والقوي القادر على تصريف العمل. إذن يقال أكفاء وكفاء، ولا يقال أكفاء لمن هم أقوياء قادرين على تصريف العمل. لأن أكفاء جمع كفيف ومعناه الذي فقد البصر. اغرموا بحب النبي الهاشمي متيموا، أتاك الهوى ففرح بأنك مغرم. ماذا قالت العرب في تفصيل الأصوات من الأعضاء؟ فيا عز من يهوى الحبيب. كم هي جميلة اللغة العربية، لقد حبيت من الحسن والجمال حتى فضلت على باقي اللغات، كيف لا وهي لغة القرآن الكريم. وتتميز اللغة العربية بدقتها في إيراد الكلمات للتعبير عن الأحوال والصفات. من دقائق اللغة العربية. ويا سعد من جاء المقام يزوره يصلي. تقول العرب الشخير من الفم والنخير من المنخرين، أما النخف منهما عند الامتخاط، والقفقفة من الحنكين عند اضطرابهما واصطكاك الأسنان، التفقيع والفرقعة من الأصابع عند غمز المفاصل، الكرير من الصدر ويقال هو صوت المجهود والمختنق، والزمجرة من الجوف، والقرقرة من الأمعاء. ربع الكريم وأرضه ينال المنى. وسنختم معكم هذا اللقاء، أتمنى أن تكونوا قد استفدتم بما قدمناه لكم. لا تنسون من دعائكم، وإلى اللقاء. جمال اللغة العربية.